السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ ابن عثيمين؟ الله يحييك. جزاك الله خير اخي، عندي اربع اسئلة. طيب تفضل. بالنسبة للسنة النبوية في التسبيح، سبحان الله الحمد لله والله اكبر، الكيفية كيف؟ العقد على الاصابع اليمين او اليسار او الجميع؟ ادبار الصلوات؟ نعم. ادبار الصلوات؟ اي نعم ادبار الصلوات. تعقد باليمين. بس اليمين؟ اي نعم. طيب بالنسبة وتقول ايه سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33. اي نعم. او تقول سبحان الله 33. ايه. ثم الحمد لله 33. ايه. ثم الله اكبر 33. ايه. وتختم بالتكبير او بلا اله الا الله وحده لا شريك له. جزاك الله خير.